عليه ويشوف ربما تصل الى اسماعيل بعض العبارات الجديده عليهم ما عرفوهاش. ولكن ليه الكلام ده؟ ما في حاجه زي كده. طب تقول لنا رسول الله بص عليه. فنزل يوسف بتمامها وبكمالها. اعني نزلت القصه مش صار نزل جمله عشان ما حدش يقول القصه نزل بتمامها وكمالها. اغلب صوره يوسف نزل جمله. انما مش كل الصور نزلت جمله واحده او دفعه واحده. فالطبيعه البشريه ليس بغريب عليها انها تبحث او فيها فضول البحث عن الذي لا تعرفه. فمع اتساع الروح الاسلاميه وانتشار الناس في هنا وهناك ودخول كثير من الناس الاسلام مع عدم رغبتهم فيه مع كيدهم له هذا الامر كان يعتبر البدايه الحقيقيه للدس والوضع على سنه النبي عليه الصلاه والسلام وعلى تفسير القران الكريم. اضف الى هذه المساله الفتنه التي وقعت بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. اقلت الفتنه براسها وكانت توابعها من اخطر ما يكون حتى اصبح الدين محارب للدين وتعددت الاهواء وتنوعت الرغبات واختلطت المفاهيم والتبس الحق بالباطل واختلط الحامل بالنامل وصارت فرق بقى ده شيعه ده اهل سنه ده خوارج ده مرجئه ده قدريه ده كراميه ده مش عارف فرق متعدده. ما دام فرق متعدده ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كل فرقه تريد ان تنتصر لنفسها تريد ان تقبح غيرها. فوصل الامر الى بعضهم انهم كانوا يضعون احاديث في اعلاء قدرهم وتقبيح غيرهم. اظن ليس الغريب على ده واقع بالفعل واقع حتى وصلت للفقهاء. مش الفقهاء الائمه تلامذه الفقهاء. نقول كده يعني ايه؟ يعني اللي بيلعبوا في رحمه. حنفي زعلان من الشافعي وبيت بين مذهب حنيفة فيجي يختلف ويقول له أخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيخرج من أمتي رجل هو أغر عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس. هو اسمه الشافعي محمد بن إدريس الشافعي. فالشيعي عامل الشافعية برضه يتكلم ويطلع حديث على حنيفة. واحد يخش من باب التملك للحكام يكذب ويختلق روايات يتودد الى الحاكم اما لطلب شهرة او منصب او لابتغاء مال والحصول على عطاء ونواب. هو عاوز عطاء من الملك فزي شعراء يمدحوا القصيدة وهو قلبه كلبه فقلبه بيكره هذا الرجل ويمدحش ياخد العطية بتاعته. فيدخل احدهم الى الحاكم بيطيب بيلعب بحمام فيحاول حديث كده بيساله واضع في الحديث جمله ليست من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حافر او نصل زود او جناحي او جناح مش في الروايه. فهو عشان يستفيد من الحاله الواقعه فقال او جناح أو جناح وليس عليه جناح. فالاختلاف بالروايات والأكاذيب أسبابه متعددة. وإحنا بنلقي بس كده يعني نظرة استكشافية حول الموضوع. برضه مش هننسى إن البدايات كانت العلم لم يرقى إلى مسألة التدوين. لسه في طور الرواية. العلم ينتقل بالروايه بالمشافهه. لا في كتب ما عنديش بقى مكتبه في البيت ولا المكتبه الموسوعه الشامله ولا الموسوعه النقص ولا كتب الحياه ولا كتب الحياه. هو ياخذ العلم سماعا ويحفظه هكذا العلم ينتقل بين الناس. فكانت مساله الدس في كل جناح 700,000 ريشه، في كل ريشه 700,000 شعره، في كل شعره 700,000 غرس في البحر، ثم ينطبق فياخذ الله كل قطره ملك 700,000 جناح. فاعمده وحدثني احمد بن حنبل واحد بن معين. فاعمده يا احمد قلت له كلام انا بقول له كنت احمد قلت له والله قلت له كان بقى هو كان ازاي. فلما خرج الراجل من القصه بتاعته قلت له تعالى سامحني مين احدث الحديث ده؟ قال احمد بن حنبل واحد بن معين. قال له بس الحمد لله. قال احمد بن حنبل ولي احمد بن معين. قال ما رايت احمق منكم. ألم يخلق الله أحمد بن حنبل واحد بن معين لأنتم؟ يعني مش حد في الدنيا اسمه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لأنتم؟ لقد رويت عن 70 واحد أحمد اسمه أحمد بن حنبل و70 واحد اسمه أحمد بن معين. فهنا ادعاء العلم التعالم، التعالم طامة الطامات والعياذ بالدواء. انتشر الإسرائيليين العلماء اختلفوا في الإمام في العلماء هو الحقيقة ضيف على ما في العصر الحديث الاستقطاب استقطاب بعض من ينتسب الإسلام عفوا بعض المسلمين بأسماء إسلامية يربوا على موالد أعداء الإسلام أرضعوهم بلبانهم ملأوا جيوبهم حتى انتفخت وعلت أرصدتهم أصبحوا يتكلمون بلسانهم طعنا في الدين والطاعن المسلم والآخر ليس له وجود. فالاستشراق التبشير كان بيلعب على هذا الوتر الحساس أن يضرب الإسلام بالمسلمين يضرب المسلمين ببعضهم. لما اسمع اقول الشيخ فلان ولا الشيخ علان ولا كذا ولا اسمه مسلم اخاف منه ليه؟ ويبدا يقول ما املي عليه وما تعلمه وما طلب منه ان يقوله هذا سبب من اسباب كثره الاسرائيليين. اختلفوا العلماء يعملوا ايه في الاسرائيليين دي؟ فبعض الناس عملوا كده قالوا نحرق الكتب وننتهي منها ونعمل كتب جديده. قالوا الفكره غير دقيقه وغير علميه وغير صحيحه وغير ولا يمكن تطبيقها في ارض الواقع. طب انا هنرفع المكتبات، طب والمكتبات الخاصه كل واحد عنده مكتبه فيها كتب سيظل الشر موجود. قالوا طيب تنقى الكتب وتطبع ليحل الجديد محل القديم. قالوا هذا برضه امر صعب. فكان الاقتراح الاخير ان يفرد العلماء بحوثا وكتبا مستقله للنص على ما ورد في كتب التفسير من اسرائيليات مما لا يليق نسبته الى الاسلام والى المسلمين مما ظهر كذبه أو ظهر أفضل. قبل ما أخش بقى أتعمق شوية في الموضوع وأنا عارف أنا متعمق لازم أمشي واحدة بواحدة عشان بس الرؤية تتضح. الإسرائيليين ثلاث أنواع مش نوع واحد. في إسرائيليين كانوا متفكرين في المحاضرة الماضية كنت حضرتك وأنا بتكلم مع الرواية سيدنا عبد الله بن عباس في نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا قلت للعلماء قبلوا هذا الكلام ليه؟ مع ان هذا الكلام لا يمكن لاحد ان يصل اليه باجتهاده. ولو عصى عقله في الخلاط مش هيقطع كلامه. ان يقبل وياخذ حكم الحديث المرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام اذا اجتمع شرطين، ان يكون الكلام مما لا مجال للعقل فيه، وان يكون هذا الراوي غير معروف بالروايه عن اهل الكتاب. خلاص الكلام ده مش ملوش مجال للاجتهاد. الراوي ما بيتلقاش ما بيعملش حاجه من اهل الكتاب. اذا كلامه لا بد وان يكون قد سمعه بشكل او باخر من حضره صاحب الرساله صلى الله عليه وسلم وان لم يصرح هو بهذا. حتى وان لم يصرح بهذا الامر. طيب ما وسعه إلا أن يتبعني. لقد جئتكم بها بيضاء نقية. في تحذير. في حديث آخر عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وده لازم تبقى عمدتنا في الكلام في الإسرائيليات الأبدان كتير. وهنرجع له أكثر من مرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إن الإسرائيليات ثلاثة أقسام. ما جاءنا موافقا لديننا فنحدث به ولا حرج. مش الأديان ممكن تتوافق في بعض الثوابت ولا لا؟ فما جاءنا موافقا لديننا رويناه وقبلناه. لأن عندنا دليل. وما جاءنا مخالفا لما عندنا تركناه. وما جاءنا مما لم يظهر لنا بطلان او صوابه سكتنا عنه في قسم المسكوت عنه. فهاخذ من الحديث او كما قال عليه الصلاه والسلام هاخذ من الحديث ان هيبقى شغلنا في الاسرائيليات او الاسرائيليات المخيفه دي التي تخالف بصورة أو بأخرى ما ورد عندنا في قرآن أو في سنة. إنما المسكوت عنه ما عنديش ما أقدرش أجيب دليل يوقف ولا دليل أي. ده عندي دليل يقول هذا الكلام حق 100%. وفي بعض المسائل وبعض القضايا لابد من السكوت عنها وعدم البت عدم القطع فيها. فليس عندي دليل بالترجيح وليس عندي بالترجيح والقبول وليس عندي دليل بالتضعيف والرد. فده هذا من المسكوت عنه. يبقى ما جاء موافقا لنا قبلنا لانه عندنا الادله بتاعته. وما جاء مخالفا رددنا. وده هو الرمي النفسي. اما ما ليس عندنا ما يوافقه او يخالفه فهذا هو المسؤول عنه. ما ينفعش تنزع كلمة من مكانها وتبدلها بكلمة أخرى. ما ما انت عندك صوره الفجر والفجر وليالي العشر. الفجر مش هو الصوره كده؟ الفجر اللي هو ايه؟ معنى الفجر ايه؟ الصبح. فجر الصبح مش كده ايه؟ ما ينفعش الساعه 9 قبل الفجر ولا الساعه 7. الفجر الصبح اوائل ظهور الصبح مش كده؟ في سورة التكوير ربنا بيقول ايه؟ والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. طب ينفع اشيل الصبح واحط مكانها الفجر واقول والليل اذا عسعس والفجر اذا تنفس، واجي في سورة الفجر يقول بسم الله الرحمن الرحيم والصبح وليالي العشر والشفع والوتر؟ لا، المعنى هو المعنى اللغوي العام واحد، انما المعنى القراني يختل اختلال كبير. قال لك لا، ما ينفعش ان الفجر هناك مرتبط بالسياق، ما ينفعش الا ان يقسم الله به. في سوره التكوير بيقول ايه؟ والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. ده هو جاب التنفس، والتنفس من صفه الاحياء، فانتقل بالزمان من الزمان الى لا وصفه بالجماد ولا وصفه بالنبات، وانما وصفه بصفه الحيوان اللي له نفس. وهذا لا يكون الا مع بدايه ظهور شعاع النهار. فعشان يقابل الليل صبح وليل، صبح يبقى فيه ضوء. لما الفجر قد ياتي ولا يزال الضوء منحبس. ما ينفعش. انت بتقرا في سوره النازعات وفي سوره عبس، بتقرا في اذا جاءت الطامه الكبرى في سوره ايه دي؟ فاذا جاءت الصاخه عبس. طب الطامه هي الصاخه والصاخه هي الطامه، والصورتين ورا بعض ينفع اجيبهم كده واشيل الصاخه من عبس احطها في النازعات واشيل الطامه من النازعات احطها في عبس؟ يبقى فاذا جاءت الصاخه الكبرى لا، يوم يتذكر الانسان ما سعى. ما ينفعش. ينفع في سوره عبس فاذا جاءت الطامه؟ ما ينفعش. الطامة يوم يفر المرء من اخيه. ليه؟ انت فضلتك لما تنظر في سوره النازعات اقراها وانظر الحروف بتاعتها وشوف حرف الطاء مذكور فيها كم مره، وشوف حرف الطاء مذكور في سوره عبس كم مره، وشوف حرف الصاد مذكور في سوره النازعات كم مره، وحرف الصاد مذكور في سوره عبس كم مره. تجد ان معنى ان الصاخه مناسبه لسياق الكلام في سوره عبس، الطامه مناسبه لسياق الكلام في سوره النازعات. طب في سوره عبس، في سوره عبس ما قالش الصخره الكبرى، ما الصخره هي الطامه، اشمعنى هنا الطامه الكبرى؟ قال ما اصله في سوره النازعات اداني لمحه عن قصه فرعون، وفرعون اتى بكلمه طامه لما قال ربكم الاعلى، فيبقى القيامه طامه كبرى، في طامات سبقتها، انما القيامه طامه كبرى. ما سبقش في سوره عبس حاجه عشان يجيب الصخره الكبرى. هتجد حضرتك كل كلمه في القران الكريم موضوعه بحكمه والحكمه الهيه عليا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. قدم الريب واخر حرف الجر والمجرور في كلمه فيه. في وصف خمر الجنه قال ايه؟ لا فيها غول. قدم الجر والمجرور في خمر الجنه، يبقى كان الكلام منصب على الظرفيه، فلما ينفي الظرفيه عن خمر الجنه فكانه عرض بغيرها من الخمر هي اللي فيها غول. انما لما يقول لا ريب فيه، تسليط النفي موجه في المقام الاول، تيجي الظرفيه تبع مسلط في المقام الاول على الريب. لا ريب، ولو قال لا فيه ريب لكان تعريضا بالكتب الاخرى ولا يعرض بها هنا، لانه سيفتح المؤمنين بها بعد قليل. لا ريب في ذلك الكتاب لا ريب في هدى للايه؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبل. فما ينفعش يمدح المؤمنين لانهم امنوا بما انزل من قبل ثم يعرض بالكتب اللي فيها ريب، رغم ان بعد كده في ايات اخرى هيشير الى ان اصحاب هذه الكتب حرفوا وبدلوا وغيروا واشتروا بايات الله ثمنا كثيرا. طيب خلينا نقول بني اسرائيل واليهود وايه تاني؟ اهل الكتاب. بنو اسرائيل لتذكيرهم باصلهم، باصل بالاصل الاصيل الذي نشأوا منه. انت لو رايت الان ولد ابوه شيخ المشايخ ما شاء الله، والولد ماشي ماسك سيجاره بنك تقوم كده تقول له ايه يا ابن الشيخ؟ عيب انك تعمل كده. في قصه في سوره الاعراف ذكر الله عز وجل يا بني ادم كم مره؟ أربعة. وكم مره في القران؟ خمسه. الخمسه فين؟ في ياسين، في معشوقه 72، في ياسين. انا ما عاد اليكم يا بني ادم. احسنت. اربع مرات ينادي على بني ادم. اشمعنى في سوره الاعراف؟ قال ما عندك قصه ادم في سوره الاعراف. فبعد الانتهاء من ادم وشرح الحوار بينه وبين الشيطان بين ابليس وكيف دلناه ووقعه في الفتنه ووقعه في المعصيه ونزع عنه لباسه وامنا حواء، يقول يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه. يا بني ادم، وليس ادم قال على لباسه دلوقتي وهي بجانب الاوراق يخسر الورق عشان يستر العوره، يقول يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوالي سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قول يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي. اذا كان المقام يستفي ما يقولش يا ايها الناس، ما يقولش يا بني يا عبادي، ما يقولش يا ايها الذين امنوا، انما يقول يا بني ادم بمناسبه قصه ادم. فلما يقول اسرائيل واتكلم عن بني اسرائيل ما كان القران يذكرهم باصلهم وان اصله من اصيل كلامه. فكيف الحضره بكم المستوى الى هذا الحضير؟ ولما يذكركم او ينادي عليهم باهليتهم للكتاب، انتم لكم ارتباط بالسماء ولكم اختلاط بالنبوات والانبياء، فكان اللائق بكم ان تكونوا اسرع الناس بالكتاب لدين الله، ولا سيما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرت فيه قلوبكم وجاء ذكره على ألسنة أنبيائكم، فأنتم عندكم علم به، فكان الأقدر والأليق بكم أن تكونوا أسرع الناس إلى اتباعه وتأييده ونصرته. ولما يتكلم عن اليهود يبقى في القبائل، هي عدت أفعالك، وقالت اليهود والله مقتولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا إلى آخر الآيات. خلاص عرفنا كده الاسرائيليات. حضرتك لما تسمع كلمه الاسرائيليات ما تقصرهاش عما ورد عن اليهود فقط، تشمل كل ما تفوه او ورد عن اعداء الاسلام عن غير المسلمين. طيب حكمه تسميته الاسرائيليات ايه؟ كما قلنا لكثرته وبشاعته وشدة قبحه وشدة خطره. محدش قال بمثل قولهم عن الله تبارك وتعالى. ايه مجالات الموضوعات؟ وقعد يقول محدش، واحنا بنيجي براه الصحة أدنى بسيط. كلام العلم لا. ما الكلام يندرج تحت الإسرائيليات؟ كل ما ليس من قبيل الحق مما يحسب على أنه من تفسير القرآن الكريم هيندرج تحت عنوان الإسرائيليات. بين قوسين أو الدخيل في التفسير. الوضع على النبي عليه الصلاة والسلام، الوضع مش معناها اختلاف الكلام فقط، الوضع يبقى له صورتين، مفيش حاجة مطلقة والكلام كله من عقل ورأس المتكلم، اخترع حاجة كده من دماغه، ما وردش حاجة زي كده. شفت الراجل كان قاعد وبينه وبين الشيخ بتاع الكتاب مشكله، فدخل الولد راح للدكتور عنده، دخل الولد ايه؟ فقال له مين اللي ضرب؟ قال له سيدنا في الكتاب. قال اخبرنا فلان وعن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: معلموا صبيانكم شركم او شراركم معلموا صبيانكم. اقلهم رحمه على اليتيم واغلظهم على المسكين. مين اللي قال الكلام ده؟ ولا حرف منه النبي قال عليه الصلاه والسلام. النبي اعلى شكل اهل القران ورفع احجارهم وبين مكانتهم، ما تكلمش في حقهم مثل هذا الكلام، ده واقع. يبقى ما فيش كلام اصلا وهو ياتي بقصه خرافيه من الاساطير ويقول، او ياتي الواضع الكذاب لكلام اي حد، سين او صاد، الف او باء او جيم او دال، اي حد شرنا الى كلام صحابه. من عند الحديث المرفوع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقوف على الصحابه، الصحابه هو اللي يقول، ما يقولش قال صلى الله عليه وسلم، والحديث يظل موقوف رئيس. قال انس بن مالك لم يجمع القران الا اربعه وذكر اربعه حديث البخاري. ده كلام انس، اسناده صحيح مذكور في البخاري بس كلام انس، يبقى ده حديث موقوف. يجي الكذاب وياخد كلام صحابه او كلام تابعي او كلام حد من اهل التصوف والزهد والعباده او كلام اي حد او كلام بتاع اللي بيصور، مثلا اللي بيصور بره بتاع العباسيه، ويروح عامل له كده حريف واسناد ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كان الوضع هيبقى له صورتين، اما ان يبتكر الكلام ابتكارا يختلق قصة ليس لها في الوجود أي نصيب، أو يأتي بكلام لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروجه ويقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال. طب كلمة المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هو ده حديث؟ حديث؟ مش حديث؟ وهو اللي بيتكلم عن مش حديث. ولما يقول تعالى سمحت تتكلم بقى في كده الجماعه اللي هي عمال رجيم ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتكلم كده وقول لنا شويه يقول قال صلى الله عليه وسلم المعدة بيت الداء، وهو عارف ان ده مش حديث، ده وضع كذب على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى ياتي بالكلام ابتداء من عنديات نفسه او ينسب الى حضرته عليه الصلاه والسلام ما لم يقل. طيب المره احنا بنتكلم في الجزئيه دي، طب واحد ما يعرفش مش متعرف. ربنا قال وانظر من اجل الله خير، مش حد عارف كل العلم. افترض انا قرات في كتاب ولا قرات في بعض المراجع وانقدح في ذهني وانا مش متخصص في حتى المتخصص في الحديث، مفيش مشكله ممكن تعدي عليها جاهل ما يعرفهاش. بدليل دي اللاحق يعدل على السابق ويستدرك على السابق. وقلت حديث كلام ما هوش حديث عليه في مشكلة أقل بكثير في الخطورة من المتعمد، كلامنا في المتعمد. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي حط بخط، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طب كذب غير متعمد يا رسول الله، خلاص غير متعمد لا شيء في هذا، لا شيء في هذا. مش دعوة للكذب، أنا ما أعرفش بكذب، ما أعرفش، إنما شعر خلاص استغفر والامر هيجي. انما المشكله في الانسان اللي هو يعلم ان هذا ليس بحديث، لم يرق الى ان يكون حديثا، ثم يتعمد ان ينسبه الى حضرته صلى الله عليه واله وسلم. مجال الموضوعات ايه؟ الاسرائيليات مجالها ايه؟ ايه البيئه الصالحه اللي هي تتكاثر فيها ويتكاثر فيها هذا الفيروس؟ ايه البيئه الصالحه؟ الميكروب ده يتكاثر في ايه؟ ايه كمان تفسير معايا؟ بيتكلم خفيف تفسير. يبقى في بند الخلق. بند الخلق. واحوال المعلوميات واخبار الامم السابقه. والقضايا الكونيه. القضايا الكونيه في خلق السماء وخلق الارض وخلق الجبال وخلق كذا. ماشي. وقصص الانبياء، هذه هي البيئه التي تكثر فيها الاسرائيليات او الموضوعات بوجه عام. حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكذب كبير من الكبائر. هذا باتفاق. بعض العلماء ومنهم والد شيخ الحرمين إمام الجويني، والده إمام من الأئمة، حكم بكفره. حكم بكفره. وبعض العلماء وهم قلة حكموا بكفر متعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بقى بعض الكلمات التي ربما يلتقطها من له هوى في نفسه ومكر قبيح ونية مبينة. صاحب الكتاب رحمه الله يقول ايه؟ بل بالغ بعضهم فأحل دمه، أحل دم الكاذب. واحد بقى جايب المجهر ولا اللي بيكبر ده الميكروسكوب ويسلط على العباره على الجمله دي يقول وآد الإسلام يدعو إلى التطرف ويدعو إلى الإرهاب ويدعو إلى القتل وآد التراث الإسلامي. وما علم المسكين أن هذه أمثال هذه الكلمات لا يراد بها حقيقتها، وإنما يطلقها أصحابها لشدة احتياط في الدين، لكثرة احتياط، احتياطا للدين، ردعا للمعاندين. فيأتي الحاقدون عن الإسلام يستغلونها في تشويه صورة العلماء وفي صورة التراث الإسلامي. لازم نفهم بعض الجمل عشان ما نسقطش في الماء العادي. والنص، اي نص في القران واقف عندها وقفه طويله، وان شاء الله لما اجي للتفسير ساشبعها تفصيلا وبيانا ان شاء الله. قضيه السياق، ولا بد من مراعاه السياق والسباق والالحاق. وعزل الكلمة عن سياقها من أخطر ما يكون. أنا أطرح على حضراتكم الآن آية سورة إبراهيم على سبيل المثال. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت. النفس خلص مين؟ اني كفرت، يعني المسلمين. واحد معدي وما سمعش الا كلمه اني كفرت. هو جت وهو قصاد الباب. سمع اللي قاعد يقول اني كفرت، يطلع والله العظيم في كفر الراجل بدون محاضره وكفر. ويقسم. هو سمع اني كفرت. ما سمع ما قبلها وما سمع ما بعدها. ومن هنا تأتي الطامة الكبرى، طامة الطمات وداهية الدواهي. نقول له ليه عزمت الكلمة عن سياقها؟ ايه بعدين؟ قول ما اعرفش. قال ايه قبله؟ ما اعرفش. طب بتحكم بناء على ايه؟ طب هل ان احنا بنتناقش نقاش علمي واقول لحضرتك عشان الجدال بالدليل العقلي؟ كلنا هنصلي بس بعد شويه. مولانا السلام عليكم. طيب استاذ رحمه هنصلي كلنا فوق رحمه. هي فوق هنتناقش نقاش علمي. واقول لحضرتك احنا يا سيدي خلينا نفترض جدلا ان الاسلام لم يحرم الزنا. الانسان الحر الابي صاحب الطبع الاصيل كريم الطبع كريم المنبت لا يمكن ان يقترب من هذا الامر حتى ولو لم يحرمه الاسلام. افترضنا ان الزنا حلال في الدين، انما ينبغي للانسان الكريم الحر ان ينأى بنفسه عنه. هو سمع الزنا حلال، حمسك الكلمه ومبلوزها وعملها يقف في الشارع وقال وادي بتوع الغزه وبوب كذا. فالتصيد واقتناص بعض الكلمات لتشويه الصوره لابد ان نحذر امثال هؤلاء وان نعلم انهم لا يمكن ان تكون هناك حسن نيه، هناك نيه سوء مبينه. ولو ان الانسان المتصل بهذا طالب حق وباحث عن الحق وباحث عن العلم الاصيل وعن الصواب لعرف من اين يكون الصواب وعرف من اين يحصل ما اراد. ففي القران لا بد من ملاحظة السياق والسباق واللحاق. انت حضرتك عاوز تعرف معنى آية، ما تطلعش من السياق، حط الآية في السياق عشان تعرف الآية دي جاية في قصة، جاية في قضية عقلية، جاية في أحكام فقهية زي مواريث أو كده، جاية في إيه؟ إيه اللي قبلها؟ إيه اللي بعدها؟ ايه الجو العام اللي قيل فيه اللي بتتحدث عنه الايات؟ مثل كثير من الفتاوى، في كثير من الفتاوى مرتبطه بواقعها ببيئتها مرتبطه بمن اطلقت له الفتوى، فما ينفعش اسحب الفتوى وانقلها واطبقها بحذافيرها من مكان الى مكان ومن شخص الى شخص هكذا. ولو ده علم وضع يبقى دين. اذا كان الفقهاء وعلماء الشريعه الاحكام تتغير بتغير الاحوال والاشخاص والمكان والزمان، الحكم بيتغير. فما ينفعش اخذ فتوى وبروزها قيلت في مكان معين، قيلت بسبب معين، قيلت في ظروف معينه، قيلت وامسحها في واحد ولا اصل بها واحد ولا اصل بها حد. ما ينفعش، ده مش دين. فبرضه في التفسير كده اللي خلاني اقول الكلام ده، الجمله اللي الشيخ قايلها لما يقول ان بعضهم بالغ فاحل دمه، قال يحيى بن معين، يحيى بن معين ده من ائمه المحدثين علماء السنه يشار اليه بالبنان. لما يقول بقى يحيى بن معين مش كان لسه كده يعني طالع علم ولا واحد من الجماعه اللي هم يعني، قال يحيى بن معين ومن كبار أئمة الجرح والتعديل لما ذكر له حديث سويد الأنباري من عشق وعف وكتب ثم مات شهيد، قال أي يحيى بن معين هو حلال الدم. هو لو يحيى بن معين موجود كنا هنناقش فيها دلوقتي، هو حلال الدم ليه؟ هو بيحتاط حتى لا يتجرأ، وربما كان في بيئته من يمتلئ ويستهين بالسنه ويتجرأ فيضع الاحاديث هكذا. وهو بعض الناس عندها امرين، اما حقد على الاسلام ومكر وكيد دفين على الاسلام والمسلمين، او عندها الامر يعني مرحرح قوي قوي وفي حسن نيه. يقول لك على كل حال النبي قال من كذب علي وانا بكسب له. مرة دخل الجنة بغير حساب. لا ده مش حديثا الله ايه. انا عايز احطمك في الصالة لا احنا بنشاء امور للنبي. فرحبتك الجملة دي. ولما حد يسأل لك ده يحكم الناس العباد. مش حسن ده تقعد على القهوة ولا يطلع في النيل. يقعد على النت ولا بتقعد ينت طول الليل. فانا بحبهم في العباد. لا احبهم في العبادة بالباطل. بالباطل ما ينفعش. ان شاء الله ما حد عبد بالباطل. عند الحق يكفي. الصحيح يكفي. فاللي بيقول من كذب علي وفي واحد اسمه عصمة نوح ابن ابي مريم. وضع حديث طويل عن ابي بن كعب. وشوف بيعرف يختار من ابي بن كعب ده كان احد الذين امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يؤخذ القران عنهم. ومن هو ابي؟ تعرف لما حضرت النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا ابي اسمع لقد امرني الله ان اقرا عليك سوره البينه. سيدنا ابي يقول يا رسول الله الله سماني لك ربنا سماني لك اسمي ابو ابي بن كعب. يعني جبريل جاب كده يقول ابي بن كعب اسمي ابو كده يعني سيدنا جبريل عن رب العزه ويبني. فصاحبنا عارف من اين تركي الكاتب. هو مش هيقول عن فلان عن فلان لازم يجيب ابي بن كعب. وجاب حديث طويل فيه فضائل سور القران الكريم. ونسبه للنبي عليه الصلاه والسلام، من قرا سوره كذا فله من الاجر كذا وكذا وكذا، ومن قرا سوره كذا، كل ال 114 سوره. وافتى ائمتنا وعلماؤنا والمختصون في سنه النبي عليه الصلاه والسلام بان هذا حديث مختلق مصنوع موضوع. وإن صح المعنى، قد يصح المعنى في بعض المواضع، ودي الجملة النهائية اللي هقولها لحضراتكم الآن اللي الإمام يحيى بن معين قال على من قالها ونسبها للنبي عليه الصلاة والسلام حلال دم. بتاخد العبارة الظاهرة دي من باب الزجر والتغليظ. طب هو لما الحل دمه ما أمرش الحاكم هو قتله ليه؟ ما بعاش خمس ستة قتلوه ليه؟ انتظر يا سيدنا الشيخ حسن. ما قتلوش ليه؟ هو لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ده حديث ولا؟ هل فيه نفي للايمان مطلقا؟ جبت الكمال من ايه؟ من ايه؟ جبت القاعده؟ النفي اذا لم يتطرق الى السائل القرينه نزل الى مرتبه الكمال. ده كلام العلماء مش كده؟ ويجي واحد من عباد النص المجرد حضرتك كلامك صحيح انما اللي هيمتثل شخصيه اللي بيعبد النص المجرد ويتلم هو فهمه هو المرجع الوحيد ولا يقبل قول احد. يقول لك النبي قال لا يؤمن يبقى لا يؤمن خلاص. يا عم الكلام مش كده. القول خرج مخرج التغليظ والمراد نفي الكمال لا نفي الصحه. قال لك لا النبي قال لا يؤمن يبقى لا يؤمن. انت ما تخترعش. ولما النبي يقول ايما امراه تعطرت ثم مرت على رجال وجدوا ريحها فهي كذا وكذا. ينفع؟ امراه مصليه صائمه قانته عابده بمجرد ان تقطع بالكولونيا بخمس قروش تبقى زانيه؟ يقول ناخد حته صحرج مخرج التغليظ تنفيرا من هذا الامر لانه ربما يقول او يؤدي الى مثل هذا الذنب. يقول لا هو نعمل كده تبقى كذا كذا. يعني تحكم عليها؟ يعني تبني او تردهم؟ فانا عندي نصوص بتخرج مخرج التغليظ للزجر وربما ولذلك لم تطبق. كلام الشيخ انا عايز اقول في الجمله اللي هو قال عليها دي المنسوبه زورا لحضره النبي عليه الصلاه والسلام من عشق ايه؟ من عشق وعف وكتم مات ايه مات شهيدا ولا مات بحصرته؟ طب المعنى صحيح. المعنى صحيح. هب ان انسانا قال الله في قلبه ابتلاء له، محبة امرأة غير امرأته، فجاهد نفسه وقاوم وانتصر على شهوته وكتمها ولم يبق بها حتى فرق الحق. مش مات بسببها يعني، بس انا ما استحقش ان انا مات لحد ما مات. ده يقدر ولا لا يقدر؟ وهيقاوم شهوته وانتصر عليها وغلبها، يقدر. فالشاهد قد يصح المعنى ولا يلزم من صحة المعنى صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هتقول حديث؟ مش هتقول حديث ولا؟ ماذا الحديث؟ الترم الثاني. بس خدتوا سنة اللي فاتت؟ اه خدنا. طيب. لا يلزم من صحة المعنى صحة النسبة. ليس كل ما صحت نسبته، استغفر الله، ليس كل ما صح معناه تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل ما صح معناه تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ارتباط مطلقا بين صحة المعنى وصحة النسبة. ده العكس ممكن يكون، ده ممكن أقرأ حديث صحيح وفي كتب الصحاح قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مش فاهم معنى والحديث صحيح، يبقى رغم أنا مش فاهم المعنى والمعنى ملتبس علي أو المعنى يعني صعب على فهمي أن أستوعبه، إنما الحديث صحيح. فما فيش ارتباط بينما صحة المعنى وصحة النسبة. وش اللي يقول طبعا الحديث ما كلام صحيح، من عشق وكتب مش عارف ايه وعفو ومات مات شيء. طب المعدة بيت الدواء الحين ده معنى صحيح. هو كل من اقوال الاطباء وزمان الحارس ابن كلده ولا مين اللي قال وتناقلته الالسنة، يبقى الكلمة في معناها صحيح. انما المعنى غير صحيح. النسبة غير صحيح، المعنى صحيح انما النسبة غير صحيح. فالخلاصة في المسألة بيان خطورة من يتصيد أمثال هذه الكلمات عن الأئمة الثقات الأثبات والتي وردت في سياقات تقتضيها، فينزع الكلمة من سياقها ثم ينزلها على أرض الواقع قاصدا الإساءة إلى الإسلام وتشويه صورة المسلمين. طيب، وأظن هو الكثير بيحصل في هذا المقام بيحصل في مجال الوعظ والإرشاد، بيحصل في مجال الخطب، والإنسان قد تستهويه المسألة ويريد أن يشعر بإقبال الجماهير عليه، إقبالهم إقبال رؤية أو إقبالهم في الكثرة والعدد، واحد يصلي وراك يصلي وراك 10,000 فأنا عايزهم 20,000 بعد كده، فيأتي بالأباطيل ويأتي بالأساطير، يبقى يكثر هذا الكلام في الغالب في الوعظ والإرشاد. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحتاط في مثل هذا الكلام وفيما صح عن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير غناء وكفاية. نعم، تفضل شيخ حسن. ملح على السؤال ليه؟ يعني هل الإسلام يمكن الذين نعيش على تراثهم وما تركوه لنا لم يتفقوا على تكفيره، بل إن جمهور العلماء ما قالوا بتكفيره إلا إذا استحله فقط. فرق بين كاذب يتعمد الكذب إنما يعلم أنه كاذب ويعلم أن هذا حرام، والآخر يستحل. هذا يقول لا الكذب حلال مش هيسمع حرام، لا الزنا حلال. واحد بيزنوا عارف ان الزنا حرام، كان يا بنات طلب على طلب الله بن عالم بس غصب عنه عمليه. والاخر نظر اليه وادعى حله وانكر حرمته. ثم ان القول بالتكفير ينبغي ان يكون في اضيق اضيق اضيق، وانا كررت ثلاث مرات، في اضيق نظر. وليس من حق احدهم ان يحكم على احد بالكفر الا اذا نطق بالكفر صراحه وبدون اي اشياء اخرى. عايز اقول ننأى بانفسنا عن حكم بالكفر مطلقا، ثم ننأى بانفسنا عن قضيه احلال الدم، وهذا ليس من شان العلماء. الحاكم له ان يقدر ان هذا الامر فيه خطوره او ليس فيه خطوره، وهذا في المصالح المرسله بالنسبه للشرع تركا للحاكم، يرى ما يرى بالنسبه للحاكم، قد يرتقي برأي بقول مرجوح فيقره ويترك القول الراجح لاعتبارات كثيره اولها مصلحه الامه. باختصار يا سيدنا الشيخ حسن وكل الساده الافاضل والاخوات الفضليات، قضيه التكفير ينبغي ان نكون بمنأى عنها، ولم اخلق لاكون قاضيا على قلوب العباد. لا ليس من شأننا كأفراد، بل ينبغي أن نلتمس العذر للآخرين ما دام الأمر فيه مندوحا. Thank you.